الموقع الرسمي لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان ansar-sunnah.net يقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. في أحداث السنة التاسعة من الهجرة النبوية وقعت مجموعة من الأحداث العظيمة والوقائع الكبيرة على المستوى السياسي والعسكري والاجتماعي، وسوف نفصل هذا الكلام. وكنا قد وقفنا عند رجب من السنة التاسعة، وهي غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه في طريق العودة هم به بعض المنافقين، وجاء في صحيح مسلم أنهم 12 رجلا وأنهم سيصابون بالدبيلة، والدبيلة نوع نار تقوم في الكتف وتخرج من الصدر. وعرفهم حذيفة بن اليمان لما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام يقود له ناقته، فلما جاءوا وهموا بأن يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام من العقبة فانتهرهم وأثبت شجاعة فائقة ففروا، وألقى الله الخوف في قلوبهم. فقال: أعرفتهم يا حذيفة؟ قال: منعني منهم الليل وقد تلثموا. فقال: إنهم فلان وفلان وفلان وفلان، عد له 12، وفي رواية 14 رجلا حفظهم حذيفة رضي الله تعالى عنه. وفي طريق عودته صلى الله عليه وسلم نزل بمنطقة تسمى بذي أوان، تسمى بذي أوان. هذه المنطقة ذي أوان هذه حدث فيها حدث عجيب، نزلت آيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصوص بعض الأحداث داخل المدينة، بخصوص مسجد الضرار الذي كان في السنة التاسعة حيث نجم النفاق وظهر واشتد. ومسجد الضرار حكينا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يخرج إلى تبوك جاءه مجموعة من المنافقين وقالوا له: صل لنا في مسجدنا. بنوا صورة مسجد، الهيكل هيكل مسجد، لكن بغير معان وبغير إيمان. وكان أبو عامر الفاسق يراسلهم ويكاتبهم، فكان بمثابة مكان تجمع، وهذا من خبثهم، إذ أنهم سيجتمعون في مسجد فلن يشك فيهم. فقالوا له قبل أن يخرج: أرادوا أن ينتزعوا لهذا المسجد الشرعية. فقالوا: صلي لنا. فقال: إني على سفر وإني على جناح السرعة، فلعلي إذا عدت أن أصلي لكم فيه. إذا عدت من شنو؟ من وين؟ من تبوك. وفي عودته لما وصل ونزل الجيش بذي أوان جاءه الوحي: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا. كان قريبا من قباء، فأرادوا أن يصرفوا الناس عن مسجد قباء، وأرادوا أن يجعلوه وكرا للأخبار، والآية بينت ذلك: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا، وتفريقا بين المؤمنين الذين قصد بذلك مسجد قباء، وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا، أي وكر لترصد الأخبار لمن حارب الله ورسوله، وهو أبو عامر. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. أخبره بهذا الكلام، قال: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، ويقصد بذلك قباء. الذين اتخذوا مسجدا ضرارا من هم؟ تبرع أحد المنافقين بداره لتكون مسجدا، وهذا يسمى خذام ابن خالد، ومعه رجل آخر يسمى وديعة ابن ثابت، وثالث يسمى عباد ابن حنيف. سبحان الله، هذا منافق، وأخوه سهل ابن حنيف صحابي جليل، وعباد ابن حنيف ونبتل ابن الحارث وبحزج الضبيعي وعبد الله ابن بجاد الضبيعي، مجموعة ديل هم الذين اتخذوا مسجدا ضرارا. هؤلاء جزم ورجل آخر اسمه أبي حبيبة ابن الأزعر. طبعا أسماء ذاتها، أنت لما تسمع ذاته بتكش، أسماء ذاتها ما زي أسماء الصحابة، كلمك مع أنه كانوا قاعدين مع الصحابة، لكن يعني حتى أسماء نفسها ما زي أسماء الصحابة. وثعلب بن حاطب ومعتب بن قشير، هذه المجموعة. حتى في رجل سبحان الله جاء في الخبر اسمه جارية ابن عامر، جارية ابن عامر، جارية عنده ولدين كانوا معه، واحد فيهم في خير من هؤلاء، مجمع وزيد، مجمع ابن جارية ابن عامر، مجمع وزيد ابن جارية ابن عامر، كان صوته جميل زيدة، فأبوه قال له تعال صلي بينا، بيجي أصلي بينا. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم قلنا بلغ ذي أوان هذه، أرسل اثنان من أصحابه، الأول مالك ابن الدخشم، وده صحابي جليل، ده فيه حديث مالك ابن الدخشم أو الدخشم، يعني إما بتسكين الشين وإما بضمها، مالك ابن الدخشم، وده كان عنده علاقة مع المنافقين، ونادى النبي صلى الله عليه وسلم قبل سنين من السنة التاسعة ليصلي له، قال صلى الله عليه وسلم تعصلي في بيتي، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي له، فقال له يا رسول الله هذا منافق، قال كيف عرفتم؟ قالوا عيبته مع المنافقين، طالع نازل معهم، حكموا على الطوارئ قالوا زيهم، قال لا، إنه قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ده اسمه منه؟ مالك ابن منه؟ ابن الدخشم. ومعه عاصم ابن عدي، ده الاثنين من الأنصار، أو معنى ابن عدي، واحد من الراوي شك، قال إما عاصم ابن عدي وإما معنى ابن عدي، لكن الثابت مالك ابن الدخشم. أمرهم أن يتحركوا من ذي أوان إلى المسجد الضرار فيحرقاه، فذهبوا فحرقوا المسجد الضرار وهدموه، وتفرق منه هؤلاء. الولد ولد جاري بن عامر هو أصلا ما عنده نفاق، كان جيد واستقام، في مرة من الفرات أرادوا في المدينة أن يقدموه، فأبى عمر بن الخطاب، قال طالما أنه صلى بالمنافقين في المسجد الضرار فلا يصلين بالناس أبدا. قالوا قد تاب، قال ليتوب بينه وبين ربه، داير يتوب بينه وبين ربه. شوف المسألة دي نقبت فيه كيف، لحد زمن عمر بن الخطاب الناس ما يقدر يغفر له. وفيها أن بعض المنافقين قد يستغل بعض الصالحين، ودي إلى يومنا هذا موجودة، والله النفاق ده عجيب خلص، في ناس يجيبوهن الأحزاب العلمانية في ندوات اللي بيحاربوا فيها الدين يفتتحوا القرآن الكريم، يقول وخير ما نفتتح به ندوتنا آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا الشيخ فلان الفلاني، يجي يتحكر في الكرسي ويقرأ، وما أشبه الليلة بالبارحة. فبالتالي هدم المسجد الضرار وأحرقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسم الأمر فيه. طيب لما دنا من المدينة عليه الصلاة والسلام قال إن من خلفكم أقواما بالمدينة ما سلكتم واديا ولا قطعتم فجا ولا سرتم مسيرة إلا وهم معكم في الأجر حبسهم العذر. ثم لما دنا من المدينة رأى جبل أحد قال هذه طاب وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه. جاءته أشواق وجاءه حنين لهذه المدينة الطيبة العامرة. ولما بلغ ثنية الوداع خرج الصبيان يستقبلونه، وقد روى ذلك البخاري في الصحيح من حديث السائب ابن يزيد رضي الله عنه قال: وكنت صبيا في من خرج نستقبل النبي صلى الله عليه وسلم ونقول: طلع البدر علينا. من ثنيات الوداع هذه مقطوع بها ومجزوم بها أنها كانت بعد عودته من تبوك، وكان من الصبيان فقط بدليل رواية السائب ابن يزيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه. طيب، دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أول شيء فعله أنه قصد المسجد ودخله وركع فيه ركعتين، صلى فيه شنو؟ ركعتين، ثم جلس. ليأتي المخلفون، فمن جاء وقدم عذرا ولو بالكذب قبل علانيته وأوكل إلى الله سريرته واستغفر لهم وبايعهم. حتى جاء الثلاثة: مرارة بن الربيع الواقفي، وهلال بن أمية العوفي أو العوفي أو العوفي سالم بن عوف، وكعب بن مالك ولعلهم من بني مازن. جاءوا وقالوا: لا عذر لنا، فأعرض عنهم وهجرهم 40 يوما. وبعد 40 هجرهم 10 أيام، أمر كل رجل وأمر كل امرأة أن تعتزل زوجها وأن تبتعد عنه، حتى نزلت توبتهم من السماء ورفع بعد ذلك شأنهم وعلى بعد ذلك قدرهم. طيب، بذلك انتهت شنو؟ غزو شنو؟ تبوك. وكانت في رجب. في شعبان حدث اجتماعي عظيم، وهو وفاة أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة عثمان، وتولى غسلها صفية بنت عبد المطلب، وأسماء بنت عميس غسلاها ودفنت في المدينة، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم دفنها. يا إخوان الرسول ده ميزة عجيبة، أولاد جد ما تشاف بعينه. شوفوا الابتلاء ده كيف، إلا فاطمة رضي الله عنها التي توفيت بعده ب6 أشهر وكانت في 27 من عمرها. تعرف فاطمة رضي الله عنها لما توفيت عمرها كم؟ 27 سنة. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في 17 من عمرها. عائشة رضي الله عنها عمرها كم؟ 17 سنة. طيب، قلنا بأن هذا من الأحداث الاجتماعية العظيمة. دو في شنو؟ في شعبان. في رمضان حدث حدث سياسي عظيم. هذا الحدث أنه قدم وفد ثقيف. ثقيف الذين حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام في شوال سنة كم؟ سنة 8 السنة الفاتت، صح؟ بعد سنة كاملة حتى شنو؟ جاءوا. وسبب مجيئهم قبل مجيئهم بقليل جاء عروة ابن مسعود الثقفي، وكان سيد ثقيف، وهو المعني في قوله تعالى: وقال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. القريتين مكة والطائف، عظيم أبو جهل وعروة بن مسعود، مكانتهم كانت عظيمة جدا. فلما أسلم عروة بن مسعود وهو من أشبه الناس بعيسى عليه السلام، معناه كان شنو؟ وسيم. الأنبياء كلهم كده، كان على درجة من الوجاهة. فلما جاء وأسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أريد أن أدعو قومي ثقيف. عليك الله تعالى مع ناس، يعني ثقيف دين ناس بتاعين محن، ما لاقاني عناد زي ناس ثقيف دين في التاريخ ده. الناس دين معمدين عناد يا أخي، جو قاتلوا في حنين وهربوا وحوصروا وما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح الطائف، وقالوا أدعو عليهم، قال: اللهم اهدي ثقيف وأتي بهم، ورجع. في نص السنة جاء عروة بن مسعود وهو قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وهو أحد عظيم شنو؟ القريتين، سيد الطائف، ما في مقدم عليه في الطائف. فقال: إنهم قاتلوك قال يا رسول الله إني أحب إليهم من أبكارهم، أنا أحب إليهم شنو؟ من أبكارهم. فرجع ووقف على تل عظيم ودعا تقي وأعلن إسلامه، فرموه بالنبل فأصابه نبل أوس بن عوف فمات جرح جرح عظيم. أهل لما شالوا قالوا ماذا تقول في دمك؟ قال كرامة أكرمني الله بها وشهادة ساقها الله إلي. أزود الرأي في وشنو؟ ها؟ ما عنده حق يبقى عظيم القريتين؟ أنت قالوا بقى عظيم القريتين ساكت بالعضلات يعني أنت قايله؟ ها؟ بقى عظيم القريتين كيف؟ قال كرامة أكرمني الله بها وشهادة ساقها الله إلي ليس في إلا ما في الشهداء أو الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ادفنوني مع الشهداء الذين قتلوا في حصار الطائف. 12 صحابي وهو 13 بتاعهم طوارئ قدوا معهم. بعد ذاك لما قتل عروة خاف الثقيف واجتمعوا وقالوا لا طاقة لنا بالعرب. والذي أعطاهم الفكرة عمرو بن أمية العلاجي أو العلجي، قال لهم يا قوم العرب كلها مع محمد لا طاقة لكم بقتال العرب. ففكروا أن يرسلوا وفدا فأرسلوا عبد ياليل ابن عمرو بن عمير الثقفي، وهذا أحد الثلاث الذين دخلت النبي عليه الصلاة والسلام الطائفة إليهم. شوف ربنا بيقلب الأمور كيف. الآن الرسول ماشي له رده حسه ماشي لمنه، لكن الزول ده زول عاقل خاف يفعل به ما يفعل بعروة، قال ليهم ما أمشي براي من كل قبيلة دون زول عاقل برضه. فأعطوه من كل قبيلة شخص خرج معه من الأحلاف، الحكم ابن عمرو ابن وهب وشرحبيل ابن غيلان وعثمان ابن أبي العاص وأوس ابن عوف الذي اتهم بقتل من؟ بقتل عروة، ونمير ابن خرشة. ده الوفد ذهبوا. المغيرة ابن شعبة ثقفي من ثقيف لما رآهم فرح بقدومهم فجعل يجري، فلقيه أبو بكر قال ما لك تجري يا مغيرة؟ قال جاء وفد ثقيف قال سألتك بالله أن تتركني أبشر رسول الله أنا. فجرى والله أبو بكر الصديق ما فضل بالحبل ما دار يخلي حاجة لزول. جرى رضي الله عنه وأبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر فضرب لهم قبة في المسجد، عمل لهم قبة جوا المسجد ما أسلموا لسه، يسمعون القرآن وينظرون إلى الصلاة فقط ما أسلموا. وكان يمشي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين وفد ثقيف رسول الله حتى ما لقاهم، بس ضرب لهم وبيشوفون بعيد لبعيد، هم شوفون بعيد لبعيد، لا تكلم معه لا سأله لا قال لهم لا بايعه ولا حسوا أي شيء. هذا وفد ثقيف في رمضان سنة كم؟ نحن ما زلنا في السنة شنو؟ التاسعة. خالد بن سعيد ابن العاص كان يمشي بينهم بين الوفد وبين النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا طيب حنسلم، لكن قال لك كان حاجة عجيبة خلاص الناس دي ناس عجيبين، قال لك خالد يأتيهم بالطعام يجيبون لنا الأكل من الرسول لا يأكلون حتى يأكل أمامهم، يقولون تعاملنا في الأكل ده حاجة أكل قدامنا هل يكرشوا الناس دي. والله ناس عجيبين خلاص، أنا قلت لك ناس ثقيف ده ما لاقاني مثلهم عجيبين ذاته. كانوا إذا جاءوا بالطعام من عند الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون لخالد كل أمامنا لنأكل بعدك، خالد يأكل قدامهم يطمئنوا شيء ما فوق سم وما عمل لهم فيه حاجة وبعدهم يأكلوا. فقالوا لرسول الله طبعا اللات صنمهم العزة هدمت ومناة الثالثة الأخرى هدمت، أما اللات لحد السنة العاشرة في رمضان لم تهدم. فقال رسول الله اترك لنا اللات 3 سنوات، فأبى. فما زالوا سنتين سنة 6 شهور حتى قالوا اترك لنا اللات شهرا فأبى، قالوا اترك لنا اللات 3 أيام فأبى، بس 3 يوم لما نرجع نعبره 3 يوم وبعد ذلك بس خلي 3 يوم وبعد ذلك كسره 3 يوم بيدي لهم الشيء توحيد. فقال ده فقوا بكرة ولا بعد بكرة، ده توحيد ربنا ما فيه كلام. قال لهم نستعفيك من أن نهدمه بأيدينا، قال عفيتكم. قال طيب ما تخلينا نكسره نحن، جيب زول يكسره. وافقوا يتكسر والحال بس لكن نحن نكسره. قال لهم خلاص، قالوا له سنؤمن ونسلم لكن اتركنا من الصلاة. قال لا خير في دين الله صلاة فيه، فإن الناس دي بتاع المحن. قال طيب نحن الصلاة دي خذرة منا عفارة من الصلاة. لما أبى قالوا نصلي ولكن اعفنا من الجبي. الركوع ده بينفع معنا نصلي بدون ركوع. قال له لا خير في صلاة لا ركوع فيها. كويس. في النهاية خضعوا وأسلموا وبايعوا. أصغر القوم عثمان بن أبي العاص. أمره النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وعلى الطائف كلها لما رأى منه من حسن الفقه في الدين والحرص على الإسلام. كان القوم إذا رجعوا وناموا لا ينام، يذهب إلى رسول الله يسأله ويقول اقرأ علي، ويقرأ على رسوله ويصححني. فإذا لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أبي بكر أو التمس صحابيا من المهاجرين والأنصار يتعلم. فقال أبو بكر النبي إن في عثمان حرص على التعلم، فجعله النبي أميرا عليهم جميعا. ورجعوا وأرسل معهم المغيرة بن شعبة، وأرسل أبا سفيان ابن حرب رضي الله عنه. بالمناسبة أبا سفيان يحمد له أنه هدم اللات، رسل الرسول عليه الصلاة والسلام. أبو سفيان ما بحبوا الناس ده كويس، وفي ناس عندهم ما حساسية، لا إيد ولا كراع، لا ود عمك، لا عند معك مشكلة، لا قاعد معك في البلد، لا أكلك، لا كتب لك شيك كويس، ما عمل لك أي حاجة. أرسله لهدم اللات فهدمها. ثقيف خافوا. المغيرة بن شعبة رجل فيه نكتة، لما ذهب لهدم اللات جاء أمام اللات، اجتمع الثقيف عن بكرة أبيها ظنا أن اللات سيفعل في هؤلاء وسيبين كما يقولون. يقول لك بينوا فيه، بينوا شنو يعني؟ بينوا عمل شنو يعني؟ حجر يبين يعني ولا زول ميت يبين؟ يبين شنو؟ المغيرة سقط على الأرض وجعل يرفث. قالوا ألم نقل لكم؟ قام يضحك عليهم، قال يا قوم أين ذهبت عقولكم؟ أنت ناس قال لهم ما عندكم عقول؟ ده حجر. فهدماها، وكان فيها مال كثير يسمى بمال الطاغية. أنهم ما بيجي يخطوا القرابين، يخطوا يضعوا الأموال. فجمع أبو سفيان والمغيرة الأموال. وقيل في بعض كتب السير أنه لما هدم اللات خرجت نساء ثقيف حاسرات، قلع خمارات وبكن. اليوم أديك حدا قلعين الخمارات بتاعته، والله مش كان قلعت الخمارات، كان الدردقت بالواسطاني ما عندكم شغلة. اللات تالت هدمت التاني ما تقوم لا قائمة إلى يوم الدين إن شاء الله. شفت كيف خرج نساء ثقيف حاسرات؟ لكن كان هذا أدعى لتثبيت الإيمان في ثقيف. كان النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الرسول وفي كيف أخبر أبا سفيان والمغيرة أن يدفعا مال الطاغية لأبي مليح ابن عروة بن مسعود الثقفي لدين كان عليه. قال اقضيا دين عروة لأبي مليح. أبو مليح دمه ده ولد منه؟ ولد عروة قارب ابن الأسود، ودعم أبو مليح قارب ابن الأسود ابن مسعود الثقفي، وأبو مليح ابن عروة ابن مسعود الثقفي. قال قارب يا رسول الله إن أبي الأسود أخو عروة عليه دين. قال إن أباك مات كافرا فعلا، لكن عروة ماله؟ قال يا رسول الله الدين عليه ولكني مسلم وأنا الذي أطالب به. فأمر أيضا أن يقضى دين القارب منه ابن الأسود ابن مسعود الثقفي. طيب ده في أحداث ياتا السنة ياتا التاسعة. من الأحداث الاجتماعية التي وقعت في أحداث السنة التاسعة لاعن عويمر العجلاني زوجته. وجد عويمر رجل مع امرأته فذهب بها إلى مسلم ولاعنها، وحصلت قصة الملاعنة الشهيرة. ومن الأحداث الاجتماعية في السنة التاسعة رجمت الغامدية. رجم الغامدية كان مثل في السنة جنوب التاسعة. ومن الأحداث الاجتماعية الكبيرة في أحداث السنة التاسعة أيضا خرج جبريل في صورة رجل شديد سواد الثياب وجلس بين الصحابة وعلمهم الإيمان والإسلام والإحسان. ده كان سنة كم؟ حديث عمر بن الخطاب خرج علينا رجل شديد، الحديث الطويل. قال أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان. وسأله عن الساعة كويس، وسأله عن أشراطها، ده كان برضو في السنة شنو التاسعة. ومن الأحداث العظيمة التي وقعت في السنة التاسعة أيضا موت وهلاك عبد الله ابن أبي بن سلول، توفي في هذه السنة بعد عودته صلى الله عليه وسلم من وين؟ من تبوك. وردت في روايات كثيرة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم وجده يموت فقال له كنت نهيتك عن حب يهود، قال أنت بتحب اليهود وأنا كنت نهيتك، قال وقد فعلته. يعني شنو يعني؟ ده ربنا داري شنو؟ داري كتله منافق كبير دمنه عبد الله بن سلول. وقيل أنه لما جاءت الصلاة أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليه فجره عمر من ثوبه، جره وقال لما صلي، فأصر النبي وصلى، فنزل قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقال عمر والله إني لأعجب من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جاء في القبر قبل أن ينزل اللحد تفث النبي صلى الله عليه وسلم من ريقه أربعا وأخرج قميصه وكساه إياه وأدخله في القبر رجاء أن يغفر الله تعالى له، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال ولو أعلم أني لو زدت على 70 لغفر الله لهم لزدت. والله الرسول الرحيم يا سلام يا أخي، لكن قلب قلب عجيب. والله آذاه، والله آذاه في عرضه، والله يعني عبد الله بن وين السلول ده عجيب. مات في أواخر السنة التاسعة. إذا كانت أم كلثوم توفيت رضي الله عنها في شعبان فإن هذا مات في رمضان، وفي نفس الشهر الذي توفي فيه عبد الله بن أبي بن سلول توفي النجاشي وصلى عليه صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب ونعاه إليهم. السنة دي مليانة ملي شديد، مليانة لسه ما انتهينا. والله السنة سنة عجيبة يعني، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يضع اللمسات الأخيرة لحياته صلى الله عليه وسلم. المهم قال إن أخاكم الرجل الصالح بأرض الحبشة قد مات فقوموا فصلوا عليه. يا سلام، رحم الله النجاشي، رحم الله النجاشي، صلى عليه صلى الله عليه وسلم. وده قلنا سنة كم؟ في السنة التاسعة من الهجرة النبوية. من أعظم الأحداث في السنة التاسعة من الهجرة النبوية في ذي القعدة حج المسلمون، وكان أميرهم في الحج أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر الصديق. حج أبو بكر بالناس أميرا على الحج، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج. الرسول ماله ما حج في السنة دي، لماذا؟ لأنه كان مشغولا بالوفود، وده آخر حدث في السنة التاسعة. السنة التاسعة بالرغم وقع فيها من الأحداث من محرم، السرايا التي أرسلها سرية عيينة والضحاك بن سفيان الكلابي وخطبة ابن عامر، السرايا التي بعثها وخروجه إلى تبوك، غير أن هذه السنة سميت بعام الوفود. استقبل النبي صلى الله عليه وسلم 60 وفدا. عليك ما قيادة ولا ما قيادة كويس؟ 60. وأكثر من تكلم عن الوفود بشيء من التفصيل ابن سعد رحمه الله تعالى، بل بعض أهل السير عدد الوفود التي استقبلها النبي صلى الله عليه وسلم ما بين أواخر العام التاسع إلى العام العاشر فبلغت 100 وفدا. لكن المتفق عليه قلنا كم؟ 60. حج أبو بكر الصديق بالناس في ذي القعدة، وخرج معه إلى الحج علي، وفي عرفة خطب أبو بكر رضي الله عنه يوم عرفة وأعلن الإعلان النبوي أن لا يحجن بعد العام مشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان. العام ذات في مشركين حاجين معهم يا إخواننا. المشركون كانوا يحجون كويس، حتى قال أبو طالب في لاميته التي ذكرناها في أوائل الدروس: وتطوافهم فوق الجبال عشية يقيمون بالأيدي الظهور الرواحل، يقصد شنو؟ عرفة. وتوقافهم فوق الجبال عشية يقيمون بالأيدي ظهور الرواحل. فبالتالي كانوا يحجون بعد حجة أبو بكر. لما جاء حج الرسول السنة البعدة اللي سنة كم؟ 10، ما حج مشرك، وكان في مشركين بيطوفوا بالبيت وهم عرات، يطوفوا بالبيت عريانين. شفت كيف؟ طبعا هذا أليق بالخرافة وأليق بالشرك، أما الإسلام ففيه هذا الوقار وهذا الستر العظيم. ومن أبرز ما وقع في الحجة قراءة فواتح براءة في الحج. عمل شروع صلى الله عليه، أرسل علي، ولعل عليا في منى خطب وأبلغ الناس أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر كالآتي: أرسله كان عنده عهود مع مشركين، كان عنده شنو؟ عهود مع شنو؟ مع المشركين، وهم أقسام: قسم نقضوا عهودهم فهؤلاء يخبروا بأنهم لا عهد لهم ويقاتلوا، لكن بعد انسلاخ الأشهر شنو؟ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. طيب، الذين لهم عهد فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. في ناس عندهم عهود وما نقضوها، وعندهم عهد بأجل معين، بشنو؟ يعني مثلا حينتهي بعد سنة بعد سنتين، قال لهم دل أتموا إليهم عهدهم إلى شنو؟ إلى مدتهم. في ناس عندهم عهد مطلق، يعني عملوا معهم معاهدة بغير شنو؟ بغير توقيت. هؤلاء يخبروا بأن يعطوا 4 أشهر وبعدها يصير كأنهم لا عهد لهم. ده الإعلام، ودي مسألة فقهية عظيمة جدا ناقشها أهل الفقه من خلال السير، لأنه أرسل علي: الذين لهم مدة يتم إليهم عهدهم إلى مدتهم، الذين نقضوا عهدهم يعتبروا من المحاربين بعد شنو؟ انسلاخ شنو؟ الأشهر شنو؟ الحرم. الذين لهم عهد محدد فيتم العهد إلى مدتهم، الذين لهم عهد مطلق يعطوا كم؟ 4 أشهر. وبعد ذلك دخل جميع المشركين كما قال ابن القيم في الزاد: فصار بذلك كل المشركين في الجزيرة العربية إما خائف وإما داخل تحت سلطان النبي عليه الصلاة والسلام. يا سلام، شيء عجيب. دي الحجة، حجة منه أي بكر في السنة التاسعة بعد العودة من تبوك. بعدها نحدث عن الوفود، وفي الغالب لن نستطيع أن نتحدث عن كل هذه شنو الوفود، لكننا سنتحدث عن أبرزها. أبرز هذه شنو الوفود التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 200 لكن في السنة التاسعة، وتسمى بعام الوفود. طيب، أهم وفد في الوفود دي وفد عبد قيس. وفد شنو؟ عبد قيس. ولكن البخاري لما تكلم عن الوفود بدأ الوفود ببني تميم، هؤلاء هم الزبرقان ابن بدر وعيينة ابن حصن والأقرع ابن حابس وعطارد ابن الحاجب وعمر ابن الأهتم كويس. وبنو تميم الآن موجودون في نجد في القصيم. دل منه من بني تميم. هؤلاء جاءوا، هذا الوفد عرف بأنه أساء الأدب، هم الذين نادوه: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. كان هذا هو الوفد. وقد جلسوا في الأول، فتكلم شاعرهم الزبرقان بن بدر، فأقام النبي حسانا فرد عليه، فتكلم خطيبهم ولعله عطارد، فكلم النبي قيس بن ثابت بن شماس يتكلم، فقالوا شاعرهم أشعر من شاعرنا وخطيبهم أعلى صوتا من خطيبنا، إن الحق معه، وأسلموا. ذي بني تميم، هؤلاء القوم سبحان الله بالرغم من أنهم عندهم جلافة، لأنهم أهل بادية، ناس يعني كلام جاف، ما فيه لو سمحت ولا عن إذنك ولا كده، لو سمحت لي بيديك الكلام رب رمي لك، فدين هم الوفد. لكن الوفد ده عجيب، في البخاري حديث البخاري عجيب خلاص، لما قدموا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اقبلوا بشارتي، قالوا بشرتنا اعطنا، ناولنا قاولوا والبشارة بشرتنا ايدي خليها، لكن ارحدينا. فروي ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم، تألم ألم شديد. فجاء وفد الحميريين من اليمن فقال اقبلوا بشارتي حيث لم تقبلها بنو تميم، قالوا قبلنا بشارتك يا رسول الله. الحديث البخاري. لكن في البخاري أيضا من حديث أبي هريرة قال لا أزال أحب بني تميم لثلاث سمعتمهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشد أمتي على الدجال. انت عارف المسيح الدجال بعدين لما نجي أكثر الناس بيصدلوا بني تميم. شوف الكلام ده كيف، أشد أمتي على شنو؟ على الدجال. الثانية كان في بيت عائشة سبية منهم، يعني أغاروا على بني تميم وجابوا منهم سبايا، فقال النبي لعائشة رضي الله تعالى عنها صلى الله عليه وسلم قال اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. أي زول من بني تميم؟ إسماعيل ابن إبراهيم جده طوالي بشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام. والثالثة لما جاءته صدقات بني تميم قال هذه صدقات قومي أو قومي. أبو هريرة قال لي هذه الثلاث أحب بني تميم. يا سلام، ده الوفد بتعمله وفد تميم، وفد عبد قيس. يا سلام، أنا وفد عبد قيس ده معجب به إعجاب شديد. أولا من هم عبد قيس؟ عبد قيس ربيعة، لو تذكرون العرب ترجع إلى مضر وإلى من؟ وإلى ربيعة، من ربيعة عبد قيس وذبيان وعبس اللي منهم عنترة، دي كلهم شنو؟ من بني ربيعة. مضر فيهم قريش وثقيف، دي كلهم مالهم مضرية، ربيعة ومضر، وهما أبناء نزار، يعني مضر وربيعة أبوهم شنو؟ واحد. فالعرب إما ربيعة وإما شنو؟ وإما مضرية. طيب، فعبد قيس جهتهم البحرين، الآن البحرين الموجودة دي، الموجودة الآن البحرين، هذه جهتهم. يبدو أن لعبد قيس وفادتان، يعني جاءوا مرتين، لأنهم جاءوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين من القوم؟ قالوا نحن عبد قيس. قال صلى الله عليه وسلم مرحبا بالقوم لا خزايا ولا الندامة. استبشر به جدا، قال لهم مرحبا بشنو؟ بالقوم لا الخزايا ولا شنو؟ ولا الندامة. قالوا يا رسول الله إن بيننا وبين هذا الحي من مضر، يقصدون قريش، قتالا وعداوة، وإنا لا نستطيع إلا أن نأتيك في الأشهر الحرم فأجمل لنا جملا في الإسلام ندخل بها الجنة. الناس دي الناس واضحين ومحددين، دايرين شنو؟ داير الجنة، وما دايرين كلام كثير، جمل، يعني جمل معناها بالجملة، ما تكتر لنا الكلام، أدينا جمل. فقال صلى الله عليه وسلم آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، والحديث في الصحيحين. قال آمركم أن تؤمنوا بالله وحده. قالوا أتعرفون ما الإيمان بالله وحده؟ قال أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وأن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة، وأن تصوموا شنو؟ رمضان. دي شنو؟ الأربع. وأنهاكم عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت. ده الحديث. الدباء القرع، بيعملوا نبيذ، نبيذ يعني شربوت، تعملوا شربوت لكن ما في قرع. والنقير ينقرون جذع النخلة ويضعون فيه النبيذ، الشربوت بتاعهم ده، وبيكفلوا. قال لهم ده برضو بيكبى خمرة ما تشربوا منه. والحنتم جرة كبيرة ولكنها خضراء، دي برضو بتجيب الخمرة. والمزفت أي إناء مطلب جوه بالزفت، بالزفت الواحد ده، الزفت ده تعرفه ولا تعرفه؟ الزفت ده من صميم اللغة، الرسول لم جابه. وأنهاكم عن أربعين، عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت أو المزفت. المزفت ده شنو؟ إناء معمول بشنو؟ بالزفت. وكان في القوم شاب اسمه أشج، أشج شنو؟ عبد قيس. ألم تسمعوا بأشج عبد قيس اللي في الحديث في الصحيحين؟ قال له إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناث. ده أشج عبد قيس، اسمه منه المنذر ابن عامر، اسمه منه المنذر ابن عامر. وليه أعجبه؟ القفز لما جاء الناس نزلوا وانكبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو عمل شنو؟ ما مشى، عقل راحلته وجميع رواحل إخوانه، وكانوا 13. الوفد كم؟ 13. فهو اتخلف، عقل شنو؟ وأخرج عيبته. عيبته دي قال لك في الشرح، والعيبة وعاء جلد يضع الرجل فيه متاعه، شنطة، الشنطة من شنو؟ من جلد. فأخرج عيبته ولبس أحسن الحلل وجاء متأخرا. فالرسول قال له إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناث. قال جبلت عليهما أم اكتسبتهما؟ قال بل جبلت عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله. الزول ده نجير، الناس قاموا جارين، قام هو ربط وجيه الحاجات وطلع شنطته وغير هدومه بتاعت السفر وتجيف ومشى عليه راحته. طيب، وفد عبد قيس عنده ميزة بالمناسبة. قلنا أن وفد عبد قيس جاء كم مرة؟ وفد الوفد مرة في السنة الخامسة أو قبلها. لماذا؟ لأنه الآن هذا الحي من مضر في السنة التاسعة ماله أسلم، وهم قالوا إن بيننا وبين هذا الحي من مضر، يقصدون شنو؟ قريش. ولذلك رجح أن الوفد الذي كان فيه الأشج وكان فيه هؤلاء الوفد الذين جاءوا يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قبل فتح مكة. طيب، هذا الوفد اللي جاء في الأول اللي كان فوق الأشج من قرية تسمى الحواثي، أحفظها اسمها شنو؟ الحواثي بالبحرين. هذه القرية الوفد بعد ما جاء سنة 5 أو قبل سنة 5 ورجعوا بالإيمان وتعطونا الخمسة من المغنم، وأخبرهم بأنه ما ينتبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت. بعد ده رجعوا في قرية الحواثي فأقاموا بها صلاة الجمعة، وهي أول قرية تقام فيها الجمعة بعد المدينة النبوية. هلك الأرنازك رايف مشنو ما نجاب الدنيا من أول لحد آخرة. أول جمعة أقيمت في المدينة، ثاني جمعة في العالم أقيمت في الحواثي عند عبد قيس. رايف شنو في الكلام ده؟ والله الناس دي النجاب، دي النجاب. ونحن نرجح لأنه ممكن يكون ثاني جمعة، لو كان هذه ثاني جمعة في الدنيا لما كان في السنة التاسعة، لكنهم جاءوا في السنة التاسعة أيضا، جاءوا في 40 بقيادة رجل كان نصرانيا وأسلم وحسن إسلامه يسمى الجارود العبدي، ده الوفد ياته الثاني. هذا الوفد هو الوفد الذي أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجله السنة البعدية بعد الظهر، كان بيصلي بعد الظهر كم؟ ركعتين، فانشغل بالوفد حتى جاء الصلاة العصر فصلى رسولنا صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد صلاة العصر كما في حديث أم سلمة في صحيح مسلم. الكلام ده أخواننا كده واضح المواضح. ده الوفد الثاني. الوفد الأول وفد بني تميم، والثاني وفد عبد قيس، ولهما وفادتان، وفادة قبل السنة الخامسة أو فيها، ووفادة في السنة شنو؟ التاسعة. الوفد الثالث وفد بني حنيفة بقيادة مسيلمة ابن ثمامة ابن كبير ابن حبيب اليمامي الكذاب. مسيلمة جاب وفد وجاء اسم مسيلمة شنو؟ الكذاب. مسيلمة هذا نزلوا في دار في المدينة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لو أشركتني في الأمر أو جعلت الأمر لي من بعدك أسلمت معك. قال له أنت توصي بعد ما تموت تبقيني أنا النبي، تبقيني نبي بعدك. مسيلمة زول ما فهم، زول مجنون. وكان بيد النبي صلى الله عليه وسلم عود، قال أما وإني لا أملك أن أعطيك وإن كان هذا العود، وهذا ثابت بن قيس بن شماس يجيب عني. وهذا منه ثابت بن قيس بن شماس هو خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مفوها، فقال هذا ثابت بن قيس بن شماس يجيبك عني، ودخل ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤية أن في يده إسوران من ذهب، وكان شفت نفسك لابس ذهب دي فتنة. قال فكبر الأمر عليه فأمر في النوم أن ينفخهما فنفخهما، الحديث في البخاري بالمناسبة، فنفخهما فطار الإسوران. قال أولتهما بصاحب اليمامة وصاحب صنعاء، الأسود العنسي، الأسود اسمه منه؟ اسمه بهبلة، بهبلة العنسي ده، ومسيلمة الكذاب. مسيلمة بعد ما ذهب إلى قومه ادعيا النبوة في حياته، يعني صلى الله حي، قتل الأسود العنسي قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بليلة، قتله فيروز الديلمي في اليمن. أما مسيلمة فقتل في حروب الردة على يد وحشي بن حرب وأبو دجانة سماك بن خرشة رضي الله تعالى عنهما، قتله وحشي بذات الحرب التي قتل بها حمزة. وقيل أن مسيلمة طبعا تزوج امرأة اسمها السجاح من بني تغلب، برضو دعت النبوة وعرس وقال كلام فارغ وأشعار فارغة، وحتى بعد ما عرس ودخل بها وقام قلت خلاص أنا اقتنعت أنك أنت نبي، بعد ما قال أنا بعرسك، ما هي عامة نبية برضو، سجاح دعت النبوة، لكنها تابت سبحان الله في عهد عمر بن الخطاب وحسن إسلامها سجاح لي. مسيلمة لما تزوجها قومها لما رجعت قالوا لا ماذا أمهرك؟ أداك مهر شنو؟ قالت لم يعطيني شيئا. قالت إن مثلك لا يليق يتزوج هذا الزواج، ارجع إليه. فلما رجع إليها أمهرها شنو؟ قال أمهرتك أسقطت عنكما صلاتان من الصلاة التي فرضها عليكم محمد عليك الله، أسقط عنهم صلاتين من الصلوات، وبعدين أصعب الصلوات، قال لهم لا في عشاء لا في صبح، بس أصلي الظهر والعصر والمغرب. هذيك كان شو المجرم ده؟ مسيلمة مجرم. فده وفد، هذا وفد من؟ وفد بني حنيفة. طيب، من الوفود التي جاءت أيضا في السنة التاسعة وفد نجران، والذي ورد في الروايات واختلفت الروايات فيه أن هذا الوفد في بعض الروايات أنهم كانوا 40، وفي رواية أنهم كانوا 14 رجلا، واختلفت الروايات أن الوفد جاء على مرتين. المرة الأولى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسقف نجران وكانوا نصارى، أرسل إليهم عليه الصلاة والسلام رسالة يدعوهم فيها إلى الإسلام. هذا الأسقف يسمى ابن علقمة، دعا أهم شخصية في القوم يسمى شرحبيل ابن وداع الهمداني، قال له، وهذا صاحب رأي، قال له: قد جاءني كتاب من رجل يدعي أنه نبي. قال: أنت تعلم أنه سيكون نبي من ولد إسماعيل، فلعله يكن هو، والأمر أمرك وأنتم أهل الدين، إن كان أمر دنيا أشرت عليك. فتركه وأرسل إلى آخر يسمى عبد الله ابن شراحبيل الأصبحي، وعبد الله ابن شراحبيل الأصبحي قال نفس الكلام، وأرسل إلى صابر ابن فيض الحارثي. هؤلاء الثلاثة اجتمعوا وذهبوا إلى المدينة لتقصي الأمر. لما رجعوا، رجعوا بكتاب من عند النبي عليه الصلاة والسلام. دين منه؟ الثلاثة منه؟ شرحبيل بن وداع الهمداني، وعبد الله بن شرحبيل الأصبحي، وصابر بن فيض الحارثي. دين الثلاثة ذهبوا ورجعوا. الأسقف انتظرهم خارج البلد، ومعه ابن عمه، ابن من؟ عمي. وفي نفس الوقت أخوه لأمه، يعني أخوه الدم والدعم سوا، يعني أم القسيسة لما توفيت اتزوج منه أخو الميت، فده صار والدعم، وفي نفس الوقت شنو؟ أخوه الدم. اسمه بشر ابن معاوية، يكنى بأبي علقمة. أحفظ الزول ده لأنه مهم، ده أهم زول في الناس، يقول الاسم منه بشر منه أبو علقمة. أبو علقمة هذا خرج ليستقبل الوفد خارج البلد، عشان لو اقتنعوا ثبتوا ما يأثروا في بقية الناس، لو أسلموا لقاهم برا البلد. ومعه أخاه، فلما قرأ الكتاب في طريق العودة عثرت دابة بشر، أبو علقمة بشر منه ابن معاوية، فتعس، يعني نبذ الرسول عليه الصلاة والسلام معرضا به، لكن ما قال فلان، قال المجهجه النداء اللي تعب نداء، يعني كلام زي ده. فقال له الأسقف: لا تقل، لقد تعست نبيا مرسلا. لقد شنو؟ تعست نبيا شنو؟ عارف عمل شنو؟ وجه الراحلة إلى المدينة. جعلوا يكلمون يقولون: إنما هي كلمة انفلتت وليس بنبي. أسلم في حينه ولحق بالنبي ومات مجاهدا في سبيل الله. البقية ما أسلموا، لا الأسقف ولا الناس معه. الأسقف أعد العدة ليخرج بوفد عظيم فيهم العاقب الذي يسمى بعبد المسيح، وفيهم السيد الذي يسمى بالأيهم، ومعهم الأسقف اللي هو ابن علقمة ده، أبو حارث بن العلقمة الأسقف. ذهبوا جميعا إلى المدينة ودخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. نسيت أقول لكم حاجة، الوفد الأول لما مشى منه شرحبيل وعبد الله ومنه وصابر بن فيض الحارثي، كانوا يلبسون الحلل والذهب، جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم رسلهم، سلموا فأبى أن يرد، وكلموه فأبى أن يتكلم، وحاولوه أياما فأبى أن يعطيهم وجها. فكانوا يعرفون من الصحابة عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، فسألوهما فقالوا لهم: ارجعوا والبسوا ثياب السفر الذي كنتم عليه، غيروا الذهب والحلل، وجوف اتكلم معهم وسلم ودعاهم إلى الإسلام وقرأ عليهم القرآن ورجعوا. وكان من نتيجة ذلك أن أسلم من؟ بشر منه ابن معاوية. شوف الهداية ربنا بسوه كيف. بعد ذلك جاء الوفد الأيهم، والهو ده اسمه السيد، والعاقب اسمه عبد المسيح، والأسقف. جاءوا وناقشوا النبي صلى الله عليه وسلم نقاش طويل. وفد شنو؟ نجران. لما كثروا الكلام أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يباهلهم فقبلوا. لقد مباهل لما قبلوا ذهب النبي فأتى بعلي وبفاطمة والحسن والحسين في شملة يريد أن يباهلهم، فقال أعقلهم لهم: إن كان نبيا وباهلكم والله لا يبقى لكم عقب ولا ظفر ولا شعر فلا تفعلوا. فقالوا: جئناك بشيء غير المباهلة أن نصالحك. فصالحهم على 2000 حلة، 1000 حلة في رجب و1000 حلة في صفر. ده خلاصة وفد شنو؟ وفد نجران. طيب، من الوفود وفد الحميريين من اليمن، وهؤلاء الذين قبلوا شنو؟ البشارة. ووفد طي، قبيلة طي، جاءوا أيضا في مجموعة على رأسهم زيد الخيل أو زيد الخيل كما سماه النبي عليه الصلاة والسلام، واسمه زيد ابن مهلهل ابن زيد رضي الله عنه، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير. وجاء وفد سعد بن بكر، جاء رجل، والله ده عجيب، ده في أواخر السنة التاسعة، اسمه ضمام ابن ثعلبة، ده جاء لقى الرسول قاعد مع الصحابة، نزل وعقل الناقة، جاء طوالي قال لهم: أفي القوم ابن عبد المطلب؟ لا سلام لا كلام ولا أي حاجة. قال له: ود عبد المطلب معاكم؟ كلام حاف كده. قيل: نعم. قال: أيه فيكم؟ قيل: هذا الأبيض المتكي. الرسول كان متكي. قال: إني سائلك ومشدد عليك المسألة فلا يكون في نفسك مني حرج، أأنت ابن عبد المطلب؟ أول حاجة قال: أنت عبد المطلب جدك؟ أنت محمد بسيد الاسم ولا بتكلم لي مع زوجتي؟ أنا ما ضرر ضيع الزمن. قال له: قال: قد أجبتك، اللهم نعم. قال: الله أرسلك للناس كافة؟ وزاد عنده معلومات. أهل السير قالوا شنو؟ قالوا: ضمام بن ثعلبة يدل، وفادة سعد بن بكر يدل على أن الثقافة الإسلامية وأن الإسلام قد انتشر بين الأعراب. الله أرسلك للناس كافة؟ قال: اللهم نعم. قال: الله افترض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: الله افترض علينا أموال تؤخذ من أغنيائنا وترد إلى فقرائنا؟ قال: اللهم نعم. قال: إني آمنت بما جئت به، أنا آمنت. حتى قال عليه الصلاة والسلام: إن صدق ذو العقيصتين، كان عنده فقتين، دخل الجنة. قال: أنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر، دي الهوازن بالمناسبة، دي ناس حنين، وإني رسول لمن ورائي وإني آمنت بما جئت به. ذهب إلى قومه، صعد في محل عالي ودعاهم فجاءوا، بعكس عروة بن مسعود. قال: نساؤكم وأطفالكم ورجالكم علي حرام، لا يسلمن علي أحد حتى يسلم. فأسلموا جميعا، أسلم بنو سعد بن بكر، ولذلك مدح ضمام بن ثعلبة مدحا عظيما. والله ضمام ده عجيب يا أخي، حتى قال لك كان عشان يرسخ العقيدة عندهم يقول: وما اللات وما العزة أهلكها الله. يقول له: يا ضمام لا تعمى، ما يجيك عمى، يا ضمام بتعمى بكتكسر. والله يا أخي لحد يوم الليلة، خلي زمان ضمام لحد يوم الليلة بكتكسر، بكسروك بيسووا لك يا أخي. ده شد، وهل غير الله يملك نفعه؟ وهل غير الله يملك تدبيرا وتصريفا؟ هذا وفادة ضمام ابن ثعلبة أخو بني سعد ابن بكر. جاء وفد بني عامر، أسوأ وفد، جاء 3: سلمى ابن جبار وعامر ابن الطفيل وأربد ابن قيس. دير كم؟ 3. عامر ابن الطفيل ده هو الذي غدر بأصحاب بئر معونة، جل رسول الله في الوفد، هم من بني عامر بن صعصعة، قال له: أنا سأسلم لكن أشركني في الأمر معك، أديني حاجات ودخلني وكده. فقال له: إن الأمر أمر الله جل وعلا. قام اتفق عامر بن الطفيل على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. قال لأربد: سأشغله لك من وجهه، فأته من الوراء وسل سيفك واضربه وعله بسيفك. فكان عامر يقول رسول الله خاللني، يعني خلني معك برانا. قال حتى تؤمن بالله وحده. يقول يا محمد خاللني، تكلم معه وبينظر لمنه لأربد، وأدخل أربد يده في السيف لكنه ما استطاع أن يسحبها حتى انتهوا ومضوا. غضب عامر من أربد غضبا، قال له يا أربد لما لم تقتل الرجل؟ قال إني لم أره وما رأيتك إلا أنت، أتريدني أن أسل السيف وأقتلك؟ قال لك أن سليت السيف ده كنت بتموت أنت. أما أربد دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اكفني عامرا. خرج رسول الله شنو؟ لأأتينك بألف شقراء وبألف فارس. فخرج فقال اللهم اكفني عامرا. أما أربد فهو على ناقته نزلت عليه صاعقة من السماء أحرقته. أما عامر فقد ذهب في الطريق عند امرأة سلولية، والسلول قسم من هوازن، عرب ما فيه كلام، يعني أصل ليس فيه شيء، لكن عرفوا باللؤم. عنده شنو؟ اللوم. ناس لئيمين لآمة شديدة، فالعرب بهابوهم، لكنهم يعني ما فيهم عيب، لأنهم من بني سعد الذين رضي عن النبي صلى الله عليه وسلم، عندهم حليمة السعدية، فهم من ثقيف ما فيهم كلام. راقد معاه قال لك بالليل خنق، فقام فإذا غدة، قامت له غدة في رقبته. الزود ذو صالط بيكفر الضلال وقبحه الله صالط، شال سيفه قال لا أموت على الفراش، ما شارك يقعد في الفرس، وجعل يجول بفرسه وهو يقول أغدة كغدة البعير وموت في بيت سلولية، حتى وقع عن الفرس ومات. ده وفد منه، وفد بني عامر. في وفد عذرة، بني عذرة، وبني عذرة كانوا بقيادة حمزة بن النعمان، فقال النبي من القوم؟ قالوا نحن بنو عذرة إخوان قصي لأمه. بني عذرة ديل قصي جد رسول الله، ديل أخوانه أولاد أمه، فأسلموا وحسن إسلامهم. وجاء وفد آخر، أو سوف أتحدث عن وفدين. وفد بلا، بلا تسمع بالبلوي، يقول لك فلان ابن فلان شنو منهم؟ منه المجذر ابن زياد البلوي من بلا. ديل وفد بلا نزلوا عند رويفع ابن ثابت البلوي في المدينة، وديل عندهم فايدة، شيخ اسمه أبو ضبيب سأل من حاجة مهمة، قال لي يا رسول الله كيف الضيافة؟ الناس بيجونا بيضيفوا عندنا كثير. قال الضيافة 3 أيام وما زاد على ذلك فصدق، وعلى الضيف أن لا يحرج على مضيفه. ده حكم، ده وفد منه، وفد بلا. وفد أسد تحدثوا عن العيافة، العيافة اللي هي التفاؤل بنوع من الطيور ونوع من الأصوات بتاعت الطيور وهكذا، فنهاهم صلى الله عليه وسلم. كده نكون أتينا على معظم الوفود. يوجد وفد فروة ابن مسيك المرادي وغير من الوفود، لعلنا نتطرق إليهم في الدرس القادم تطرقا سريعا، لأن بعضهم يقول أن بعض الوفود كان في السنة العاشرة، فما كان من الوفود في السنة العاشرة إن شاء الله سوف نتطرق له. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمزيد من المحاضرات والخطب والدروس والمواد النافعة الصوتية والمرئية والمكتوبة، تفضلوا بزيارة موقعنا على شبكة الإنترنت، الموقع الرسمي لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان، ansar-lsunnah.net.